بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنواع النسخ، احنا قلنا لهم أربع أنواع صح ولا كم؟ كم نوع؟ كم؟ ثلاث أنواع. كويس جدا. ما هذه الأنواع الثلاثة؟ ما هذه الأنواع الثلاثة؟ إن شاء الله بإذن الله. أيوة. نسخ التلاوة دون الحكم. نعم. أيوة. نسخهما معا. جميل. يبقى نسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة ونسخهما معا. طيب مش مفروض ان فيه نوع رابع اللي هو بقاؤهما معا، من انواع من النسخ دي ولا مفيش؟ ايوه. ما يبقاش نسخ. تمام. يبقى اذا وجدت انواع النسخ المنطقية الثلاثة، المنطقية بمعنى يعني اللي هي ما تلاقيش غيرها، لو انك انت دورت في النواحي المنطقية لا تجد غيرها. وطبعا معروف ان على كل شيء في امثلة موجودة في القرآن الكريم. طب اوسع هذه الانواع واكثرها دورانا في القرآن اي نوع؟ ايوه، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، ده اوسعها واكثرها دورانا في القرآن الكريم. وده هو تقريبا يعني اللي هو يعتبر الذي عليه المعول عند الاصوليين والفقهاء. طيب اذا النسخ قلنا اللي هو مجمع عليه، مش كده ولا ما قلناش الكلام ده؟ انه مجمع عليه من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم ينكره إلا زي ما قال ابن الجوزي إيه؟ طائفة لا يلتفت إليها، يعني شذ ناس لا يلتفت إليهم، وهؤلاء الناس هم الروافض، جماعة من الروافض والخوارج. قال ابن عبد البر: وقد أنكر قوم من الروافض والخوارج النسخ في القرآن والسنة. هذا هو يعني زبدة ما قلناه، إلى جانب معنى النسخ وأهمية النسخ. مش فيه ولا؟ طيب بعد ذلك إخواننا الجزء الأخير، وهو طيب هل حدث الناس اللي أنكرت النسخ دي كان لهم شبهات؟ ما بقاش بيقول أدلة. ليه؟ لأن الدليل يكون في مقابل الدليل الظني، أما الأشياء القطعية فلا يقال أبدا أن مقابلها دليل، يقال إيه؟ شبهة. فإحنا جاء في القرآن ثم في تعبيرات الصحابة الواضحة الصريحة وجود النسخ كتاب الله سبحانه وتعالى وإجماع الصحابة والسلف على ذلك، بما يقالش إن فيه إيه أدلة استدلوا بها، ولكن يقول شبهات طرحوها بعضها أو أكثرها عقلي. أولها أن النسخ يستلزم القول بالبداء، أن القول بالنسخ يستلزم القول بالبداء. ما هذا الكلام؟ احنا هؤلاء الذين أنكروا النسخ كأسماء يعني زالت عباراتهم ولم يبقى من كلامهم في النسخ شيء، لكن اللي تولى كبر هذا الموضوع في القديم ودافع عنه هو رجل اشتغل بالتفسير وهو من المعتزلة اسمه أبو مسلم الأصفهاني. أبو مسلم الأصفهاني اشتغل بقضية النسخ اشتغل عفوا بالتفسير ويقال إن له تفسيرا كبيرا لكن هذا التفسير لم يصلنا. ولما أنكر النسخ طبعا الكتاب اللي هو ممكن يحط فيه رأيه في النسخ ده تفسير يعني بقى أقرب الفنون إلى هذا الأمر كلام في النسخ. فهو فعلا ذكر ما وصل إليه عقل المنحرف في النسخ من إنكار له وأتى بالشبهات التي زعم أنها أدلة ليستدل بها على ذلك. ثم جاء للآيات القرآنية التي ذكر فيها إنها منسوخة وقال إنها ليست بمنسوخة وجعل يرد أمر النسخ فيها بطريقته. طيب التفسير ما وصلش من أين عرفنا هذا الكلام؟ من كتاب الفخر الرازي اللي هو التفسير الكبير. ومن المعروف أن التفسير الكبير للفخر الرازي قد جمع فيه كل شيء، أقوال فلاسفة، أقوال فرق، أقوال أطباء، أقوال فلكيين، اهتم أكثر اهتماما بإيراد أقوال المعتزلة وحججهم قوية، وهو رد عليهم لكن رد في كثير من الأحيان ردا ضعيفا حتى اتهمه بعض العلماء بأنه يريد أن يروج لمذهب المعتزلة بهذه الطريقة، أنه يأتي بقول المعتزلة وأدلته قوية ثم يأتي بقول بالرد عليه بطريقة ضعيفة فيكون بهذه الصورة قد نصر مذهب المعتزلة وختم على جفا الناس اللي اتبعوا. احنا بنقول لعل الامر غير ذلك احسانا للظن بالرجل، لعل الامر غير ذلك ولعل الرجل لطول مكثه في الاعتزال وفي خندق الفلاسفة فإن طول المكث في مكان وفي موضع معين وتشربه لآراء الفلاسفة وآراء المعتزلة لما جاء إلى طريقة الأشاعرة بعد ذلك وهو الوقت الذي صنف فيه كتابه التفسير الكبير هو بيسمى مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب هو سماه كذلك، وهو بصراحة ليس مفاتيح من الغيب ولا شيء لكن هو سماه كذلك. يعني لما ترك الاعتزال بس بعد طول ممارسة له، وترك الفلسفة بعد طول ممارسة لها، وفي أول ما بدأ في يعني في المرحلة الانتقالية دي ماذا حدث؟ صنف كتابه التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب. فطبعا ماذا ننتظر منه؟ لا ننتظر منه إلا أنه إيه؟ إلا أنه يتأثر تأثر كبير بهذه الآراء حتى وإن أنكرها، فتكون طريقة عرضه لهذه الآراء أوسع من طريقة رده عليها. دائما المبتدئ كده، المبتدئ في أمر من الأمور غير من كل إيه نعتج في ايه؟ في امر اخر. حتى ان الامام الذهبي نقل عن ابن العربي في ترجمته من الغزالي مش لابو بكر الرازي، لا ترجم في ترجمته من الغزالي نقل عن ابي بكر ابن العربي، لان ابو بكر العربي شيخ الغزالي لقيه بالقدس واخذ عنه الكثير من المعارف، ولكن انكر عليه ايه تصوفه. ابن العربي المالكي اللي هو صاحب احكام القرآن وصاحب العواصم من القواصم وشارح الموطأ شرحين، الشرح الاول اسمه قبس والشرح الثاني اسمه يعني نسيت اسمه الان يعني زي عن زين عشان بس ما اخدش وقت طويل في الموضوع. ليه احنا بقول ليه شيخ محمد قال ابن العربي المالكي وليه انا قلت اللي عامل كذا وكذا وكذا؟ لانه احيانا بيشتبه مع ابن عربي الصوفي. ابن عربي الصوفي لا مقصدوش، احنا نقصد ابن العربي المالكي صاحب كمان عارضه الاحوالي في شرح سنة التجميل وغير ذلك. المهم انه لما ترجم الحافظ الذهبي لابي حامد الغزالي ذكر عبارة للشيخ لابن العربي تلميذه، فما هذه العبارة؟ قال دخل شيخنا أبو حامد في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج لم يستطع، وعبارة أخرى أيضا عن أبي حامد الغزالي قالوا فيه انه بلع الفلسفة فلما اراد ان يتقيأها لم يستطع. عبارة ابن العربي دخل شيخنا ابو حامد في بطن الفلاسفة فلما اراد ان يخرج لم يستطع، كان خلاص يعني زي ما تقول ايه احتواه بطن الفلاسفة وحاول يخرج بعد ذلك، لانه هو له كتاب اسمه تهافة الفلاسفة، لكن خلاص كان ايه كانت الحكاية وقعت معاه جدا يعني. والغزالي بعد ذلك خرج من الفلسفة الى التصوف واعتبروا ان ده الموقف من الضلال، لانه كتب كتاب اسمه ايه الموقف من الضلال. والموقف من الضلال هذا عبارة عن رحلة تسجيل ابي حامد الغزالي لرحلته من التصوف من الفلسفة الى التصوف، ظنا ان التصوف هو ايه هو المخرج، فزعم انه المنقذ من الضلال ولم يفطن الى انه المنفذ الى الضلال. فلما بعد ذلك اخر حياة الشيخ ابي حامد الغزالي رجع الى السنة، لكن لم يسجل شيئا يعني لم يكتب شيئا بعد رجوعه الى السنة، حتى قال الشيخ الامام المذنب مات على خير احواله، وزعموا انه مات وصحيح البخاري على صدره، والله تعالى اعلم. الرازي عمل نفس القصة، الفلسفة والكفر والزندقة والالحاد دخل فيها فترة طويلة وكتب كتاب اسمه اساس التقديس، هذا كتاب يعني في منتهى الفظاعة، وقد يعني حكم شيخ الإسلام وجماعة كبيرة من أهل العلم بأنه كفر محض هذا الكتاب وكتب أخرى. بعد ذلك انتقل إلى الاعتزال وكان يتكلم برأي المعتزلة لفترة طويلة، فرأي الفلاسفة والمعتزلة خد معاه فترة طويلة، فلما أراد أن هو لما طلع من المعتزلة إلى الأشعرية كان في المسائل التي خالف فيها الأشاعرة المعتزلة يكون رأي الأشاعرة فيه ضعيف، اللي خالف فيها أهل السنة المعتزلة يكون رأي أهل السنة فيه ضعيف، لأن الاستدلال استدلاله يبقى ضعيف، في حين أن استدلاله للمذهب المعتزل يبقى إيه؟ يبقى قوي. فيا ليته لم يصنع هذا ويا ليته سكت، لكن هو لم يسكت. المهم أنه مما صنعه في هذا الكتاب أنه نقل آراء أبي مسلم الأصفهاني في قضية النسخ وإنكار النسخ بنصها أو بما يقرب أن يكون نص من نص أبي مسلم. فحفظ كلام أبي مسلم في مسألة النسخ سواء في الجزء النظري اللي هو يرد فيه النسخ بما يظنه أدلة، وسواء في الجزء التطبيقي الذي يرد فيه ادعاء النسخ في كل آية من الآيات التي نسب النسخ إليها. فأبو مسلم ومن شايعه ناصر هذا المذهب بهذه الأشياء، بهذه الاستدلالات يعني التي طرحها. أول شيء قلنا أن القول بالنسخ يستلزم القول بالبدال، يعني ايه الكلام ده؟ يرحمك الله. النسخ هو ايه؟ زي ما قلنا إزالة حكم بحكم آخر، حكم شرعي بحكم شرعي آخر. يعني كان في حكم شرعي مؤداه كذا، فهذا الحكم استبدل به حكم آخر مؤداه غير مؤدى الحكم الأول. طب ايه هو البداء؟ البداء دي كلمة اخترعتها الرافضة في رد النسخ، وهذا البداء كان موجودا عند اليهود، أن الله تعالى يبدو له الشيء فيصنعه، يعني ممكن يبقى عامل حاجة ويبدو له شيء آخر فيصنعه. يعني إيه؟ يعني أن الله عز وجل يغير رأيه أحيانا، يبقى رأيه أن أنا أحسن كذا، بعد كده يقول لا، بقول لك إيه، ما طلع في دماغي إني الموضوع غير كده، فهذا بزعمه، هذا بزعمه. يعني شبع الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالبشر، أنه يكون لبعض البشر القول والرأي ثم يبدو له بتفكير آخر أنه لا، ما كانش صح أن أعمل كده، كان المفروض أعمل كده، ما كانش صح أن أنا أقول كده، كان المفروض أقول كده، ما كانش صح أن أنا أحكم بهذا الحكم، كان المفروض أحكم بهذا الحكم. فبين إخواننا والله الحكم ده هو الصح. فقال الذين منعوا النسخ إن النسخ يستلزم البداء على الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز على الله. يعني لا يجوز على الله أن يغير الحكم. ليه؟ لأنه لو غير الحكم إلى حكم آخر يبقى إذن كأننا بنقول بإيه؟ بالبدال، أن الله عز وجل بدا له في وقت من الأوقات ما لم يكن باديا له في وقت آخر. والبداء معناه الظهور، يعني ظهر له في وقت ما لم يظهر له في وقت آخر. قال ابن عبد البر: وقد أنكر قوم من الروافض والخوارج النسخ في القرآن والسنة، وضاهوا بذلك قول اليهود، ولو أمعنوا النظر لعلموا أن ذلك ليس من باب البداء، ليس من باب البداء، لأن هو بيقول أن النسخ من باب البداء، ليس من باب البداء كما زعموا، ولكنه من باب الموت بعد الحياة والكبر بعد الصغر والغنى بعد الفقر وأشباه ذلك من حكمة الله تعالى، ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ده كلام الإمام ابن عبد البر. ما معنى كلام ذا؟ معنى كلامه أن النسخ ليس من قبيل أن يبدو لله تعالى، الله عز وجل علوا كبيرا، أن يبدو لله شيء خلاف شيء آخر، ولكنه من باب إماتته الحي وإغنائه الفقير، وأن يجعل الصغير كبيرا، يعني خليه يكبر في السن. فهل يقال، هل تقولون يا من تنفون، يا من تنفون مثل النسخ، هل تقولون إن الله عز وجل إذا أغنى فقيرا أنه بدا له أن يغنيه بعد أن أفقره؟ إن قلتم بذلك، إن قلتم بذلك، بقولكم بالبداء. وإن لم تقولوا بذلك فماذا تقولون؟ هل تقولون إن لا ده واحد تاني رجع هو اللي أغناه، يعني الله عز وجل أفقره وواحد تاني هو اللي أغناه، أو أن الله كان أفقره وواحد تاني هو اللي أغناه، أو أن الله سبحانه أو أن رجلا قد أفقره والله سبحانه هو الذي أغناه؟ لكن الله عز وجل يقول وهو أغنى وأقنى وهو الذي أمات وأحيا. إلا فالله عز وجل هو الذي أحيا وهو الذي أمات، وليس هناك بدلا. فكما أنه ليس في إغناء الفقير وإفقار الغني، وليس في أن يكبر الصغير بأمر الله سبحانه وتعالى، وليس في إحياء إماتة الحي، وليس في إقواء الضعيف تقوية الضعيف أو غير ذلك من أشباه ذلك، كما أنه ليس في ذلك بداء وهذا ما تقولون به، فكذلك النسخ من هذا الباب. طب ومن هو من باب إيه؟ ومن هو الفرق بين النسخ والبداء؟ ابن الجوزي عبر تعبيرا عن الفرق بين النسخ والبداء، يعني ابن عبد البر جاب الميدان الباب كذا، انما في تعبير اوسع يعني كانه يشرح التعبير بتاع ابن عبد البر. قال والفرق بينهما ان النسخ رفع عباده قد علم الامر بها من القران الى غايه ينتهى اليها ثم يرتفع الإيجاب، والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق. يعني الفرق بينهما، احنا الكلام ده ان شاء الله هيتنسخ يعني هيفرغ بإذن الله، سيفرغ في أثناء هذا الأسبوع بإذن الله سبحانه وتعالى ويصلكم إن شاء الله. نعم لا عايز تكتب اكتب. يقول والفرق بينهما الاستعانة باليمين حلوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل استعن بيمينك، وكتب العلم ده حاجة مفيش حسن منها. قال والفرق بينهما ان النسخ رفع عبادة قد علم الامر بها من القرآن، قد علم الامر بها من القرآن الى غاية ينتهى اليها ثم يرتفع الإيجاب، والبداء هو الانتقال عن المأمور به بأمر حادث لا بعلم سابق. ايه تفسير الكلام ده؟ تفسير الكلام ده ان الله سبحانه وتعالى حينما يأمر بشيء ثم ينسخه بشيء اخر، علم الله سبحانه وتعالى حين امر بهذا الشيء انه سينسخ بالشيء الاخر، فعلم الله سبحانه وتعالى ان هذا الشيء الاول هو مأمور به لفترة محددة ولنهاية ينتهي لغاية ينتهي اليها ثم سيأتي تشريع اخر، فكل هذا من عند الله ولحكمة علمها الله سبحانه وتعالى. زي ما قال مثلا ايه، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يبقى إذن دي الحكمة. وزي نسخه لإباحة الخمر أولا بأنه يذكرها في مجال الإباحة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ثم قوله بعد ذلك ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا إباحة لأنه لم يحرمها وإنما أباح شرب الخمر ولكن منع من الصلاة معنا، هذا إباحة. ثم بعد ذلك نسخ هذه الإباحة بالتحريم في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. لو قلنا بدأ يبقى معناها أنه بدأ له أولا الإباحة ثم بدأ له ثانيا الإيه؟ المنع، لا ليس هذا، ولكن هذا الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سينتهي الأمر في هذا التشريع الكريم إلى التحريم، ولكن لحكمة يعلمها، لحكمة يعلمها بدأ بالإباحة ثم انتهى إلى التحريم. هذه الحكمة عبرت طبعا مش في كل نسخ الحكمة تكون واحدة، ممكن تكون حكم مختلف، حكم كثيرة من ضمنها التدرج، من ضمنها التدرج. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يحرم الله عز وجل الخمر أولا، ولو حرمها أولا فقال لا تشربوها ما إيه؟ ما أطاع أحد. يبقى إذن عمل إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى حرم الخمر بالتدريج، ودي من حكم الله سبحانه وتعالى في خلقه، وكذلك مراعاة مصالح العباد في كل فترة، وكذلك مراعاة أحوال العباد، أشياء كثيرة في حكم النسخ. من أحب أن يقرأها كلها فسيجد أكثرها أو كلها اجتهد الزرقاني، عبد العظيم الزرقاني، الشيخ العظيم الزرقاني في كتابه مناهج العرفان في علوم القرآن، اجتهد في أن ذكر تقريبا حوالي 7 أو 8 حكم للنسخ، مناهج العرفان في علوم القرآن. إذا أردت فقد النسخ البدائل، ده أول وأهم ما اعتمد عليه اللي زي مين؟ اللي زي أبو مسلم الأصفهاني وغيره. الثاني قولهم إن النسخ عند المتقدمين يدخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا ليس من النسخ الاصطلاحي. والإجابة عليه بشيئين: الأول، طب لما أنت عارف أن ده اصطلاح المتقدمين، كيف تحكم فيه اصطلاح المتأخرين؟ وقد ذكرنا قبل ذلك هذا القول، أن إذا كان النسخ عند المتقدمين يدخل فيه هذا وهذا وهذا، إذن فهذا هو النسخ. الأمر الثاني، إذا كان المراد بهذه الكلمة أن النسخ في القرآن ليس إلا التخصيص والتقييد ونحوهما، فهذا باطل، وإنما وجد النسخ في القرآن بمعنى نسخ الحكم كلية بحكم آخر كلي، زي ما قلنا في موضوع المتوفى عنها زوجها، وزي ما قلنا في موضوع التخفيف في موضوع ثبوت أيام ثبوت الجيش، هل يكون ثبوت الجيش أمام النصف أم يكون أمام الإيه؟ أقصد يكون الضعف أم يكون أمام العشرة أضعاف أو 10 أمثال. هذا موجود، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كان النسخ بالمعنى الاصطلاحي موجود، وسواء كان النسخ بمعنى كلام السلف فهو موجود، ولكن نحن نقول إن كلام السلف أوسع وأوعب، وكان ينبغي أن يصار إليه. ليه؟ لأنهم دخلوا المطلق، تقييد المطلق، ودخلوا تخصيص العام، ثم دخلوا أيضا النسخ بمعنى إيه؟ بمعنى إزالة الحكم كله، يعني الأنواع المختلفة من النسخ وجدت في اصطلاح مين؟ في اصطلاح السلف، فكان أول المصير إليه. لكن ليس معنى هذا أنه ليس في اصطلاح السلف النسخ بالمعنى الأصولي، بالمعنى لا، موجود النسخ بالمعنى، لكن اللي حدث أن الأصوليين لم يأخذوا إلا هذا فقط وجعلوه هو النسخ. فالنسخ في القرآن الكريم موجود بالمعنيين، سواء بمعنى التخصيص أو التقييد، وسواء أيضا بمعنى إيه؟ بمعنى بعد ذلك الدليل بعد كده أو الاستدلال من بعد كده أن النسخ عند الأصوليين بمعنى الحكم ليس موجودا في القرآن، وده اللي احنا يردين عليه في النقطة السابقة. فنقول من أين لكم هذا، من أين لكم هذا؟ يعني مثلا هل تتخيل انت لو شفت كلام اللي زي أبو مسلم وكلام المتأخرين اللي زي محمد الخضري واللي زي الناس المتأخرين اللي في زماننا ده في رد دعوة النسخ في بعض الآيات، تجد عجبا، تجد عجبا. ولكن ليس الوقت الآن وقت أن احنا نتعقب كل مسألة من هذه المسائل ولا كل دقيقة من هذه الدقائق، إنما لعل نتكلم فيها في وقت آخر. إنما هتجد عجب وشيء أشياء مرحكة. ليه؟ لكي يرد النسخ في مسألة من المسائل. يعني كيف رد النسخ مثلا في مسألة ثبوت الجيش؟ جنك ده كان زمان أيام كذا وقت طيارات وكده وما شايف. طب كيف واحد آخر حاول يرد النسخ في قوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات؟ طبعا ده نسخ جزئي مش نسخ كلي، ذكرناه ومذكرناه قبل كده، ها، اللي هو التخصيص، التخصيص العام. كيف انه عمل كده؟ هل تتخيل واحد يتجرأ ان يكتب كتابا عنوانه ابدع تشريع فيما قيل انه منسوخ؟ ابدع تشريع، اروع تشريع فيما قيل انه منسوخ. وهذا طبعا في العصر الحديث، لان في العصر الحديث للاسف حمل لواء القول بعدم وجود النسخ في القرآن الكريم جماعة من المشهورين، اولهم محمد الخضري اللي هو كان يعني كان اصلا مفتش وزارة التربية والتعليم وزارة المعارف، وكان يكتب يعني في التاريخ، كتب عن السيرة كتاب، وكتب عن الخلفاء الراشدين كتاب، وكتب عن الدولة العباسية والأموية العباسية كتاب، وبعد كده دخل في حكاية أصول الفقه فكتب برضه في إيه؟ في أصول الفقه كتاب. وفي كل هذه الأشياء تعقب بأشياء كثيرة عظيمة جدا وجليلة جدا، إما في عدم فهم التاريخ وإما في العقيدة وإما في غيرها. ومن ضمنها أن هو جاء في كتاب أصول الفقه، كتابه في أصول الفقه، ويعني جاء في قضية النسخ وقال أنه يعني لا يوجد، وحاول يستدل. الثاني الذي تلاه رجل اسمه عبد المتعالي الجبري. عبد المتعالي الجبري ده رجل يعني من الجماعة اللي هم عن نفس المفكرين، أظن مات يا شيخ ناجح ولا قاعد، مات الله يرحمه، كبير في السن. يعني هو كان في سنة تمهيدية للماجستير، كان سنة 1947، يعني قديم. ما هو من الإخوان بس مش عايزين نقول خوف. هو طبعا يعني فتولى كبر هذا الأمر وكتب فيه كتابين، كتاب اسمه نسخ في القرآن أو النسخ في الشرع الإسلامي، هو سماه كده الاثنين مع بعض. والثاني قال لك أروع تشريع في إيه؟ فيما قيل إنه منسوخ. هذا الرجل. ثم بعد ذلك الشيخ محمد الغزالي في كتابه مع القرآن، والظاهر برضه معركة المصحف تقريبا أنه جاب فيه الكلام ده، طبعا مع استهزاء كبير جدا بالسلف واستهزاء كبير جدا بالمحدثين، لدرجة يعني التطاول باللسان على كل من يكون من المتقدمين بإيه؟ بالنسخ. وده طبعا طريقة الشيخ محمد الغزالي الله يرحمه أيضا. ثم تلاهما بعد ذلك الرجل برضه ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه، اللي هو أحمد محمد حجازي السقة، أيضا رح كتب كتاب اسمه لا نسخ في القرآن. وتتوالت الأمور، لا نسخ في القرآن، لا نسخ في القرآن، بقيت عاملة زي إيه؟ عاملة زي الموضة، يعني زي البصير كده، زي لبس البصير بتاع زمان، الميني جيب والميكرو جيب، كله عايز يلبس ميني جيب وميكرو جيب، هكذا لا نسخ في القرآن بدل اللي عايز يشتهر واللي عايز يطلع اللي عايز يعمل فرجة يقول نسخة في القرآن ويردد كلام السابقين. المهم في هذا كله أن هذه الحجج كما رأيتم يعني واهية. الشيخ الغزالي لم يأتي بأي حجة إلا يعني السباب والسخرية والاستهزاء. الرجل اللي هو الجابري يعني إذا كنا نحن في يوم الأيام نتوقف مع الكلام اللي قاله إن شاء الله لعلنا في يوم الأيام نتوقف معه, ولكن لا يكون هذا في إيه في وقت درس لأنه خلاص إحنا الناس هم من سخ كده خلص بالنسبة للدرس. صلى الله عليكم خير. ثم بعد ذلك الحاجة الثانية إن شاء الله أن إحنا نقرأ وبقي كام شوية مش ده هنقرأ طيب يعني شوية بقي نص ساعة صح نقرأ سورة نون ونحاول أن إحنا يعني أهم مقاصد هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا قبل ذلك والحمد لله وهذا معروف أصلا أن القرآن الكريم له مقاصد ويجمل هذه المقاصد وجماعها هو أولا الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى, الدفاع عن هذه الدعوة وعن الأنبياء الذين بلغوها للناس, ثانيا الدعوة إلى مكارم الأخلاق ثالثا الدعوة إلى الإيمان الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى توحيد العبادة الدعوة إلى مكارم الأخلاق, التوحيد العبادة الدعوة إلى مكارم الأخلاق, الدعوة إلى مكارم الأخلاق عاد في كل شيء, مكارم الأخلاق في مع الله سبحانه وتعالى مع نبيه مع كتابه مع خلق الله سبحانه وتعالى وشرعة من أجل ذلك الشرائع والأحكام المتعلقة بالأسرة زواجا وطلاقا ومتعة ونفقة وغير ذلك, وشرعة من أجل ذلك الأحكام المتعلقة بالربا والبيوع والدين والقرض وغير ذلك, وسائر المعاملات المختلفة, ثم الآداب المتعلقة بالكلمة, الآداب المتعلقة بالحركة بالمشي, الآداب المتعلقة بالنظر, الآداب المتعلقة بالجار, الآداب المتعلقة بالصديق, الآداب المتعلقة بالوالدين بالأرحام بالأقارب بالأباعد بكل الناس, الآداب المتعلقة بعد ذلك بالحيوان بالطريق بالجدران بالزرع بالأشجار. فوجدنا أن شريعة الإسلام سواء كانت في كتاب الله عز وجل وهو الأصل أو في سورة النبي صلى الله عليه وسلم المفسرة لهذا الأصل كانت عبارة عن مقاصد معينة, هذه المقاصد هي التي ذكرتها لكم. لا تكاد تجد سورة أو لا تجد سورة من السور إلا وهي تحقيق لبعض هذه المقاصد سواء على سبيل الإيجاز أو على سبيل التفصيل. فأحيانا مثلا يوجز المقصد تلاقي مثلا إيه سورة قل هو الله أحد المقصد اللي فيها إيه؟ التوحيد الخاص، إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى. ده عموما تقريره. تيجي مثلا في سورة أخرى تجي التفصيل، دفاع عن هذه الوحدانية، دفاع عن توحيد الله سبحانه وتعالى، مناظرة بالحجة، أسئلة معجزة لمين؟ للمشركين في هذا الشأن. مثلا ايه؟ ها الله خير أما ها أمن خلق السماوات أمن جعل أمن أم زي مثلا في سورة في آخر سورة الواقعة أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم النار التي تورون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم النار التي تورون. إذن هذه اسمها تفصيل لقضية من القضايا، وفيه حاجات بتبقى موجزة، ويقول أمر ربي بالقسط، بعدين يفسر القسط في إيه؟ في آيات أخرى، ويدعو إلى العدل، ويحذر من الظلم، ويذكر أصنافا من العدل وأصنافا من الظلم، ويحبب الناس في العدل ويبغض الناس في الظلم، وكذلك الإحسان، وكذلك العرف والمعروف، كذلك المنكر ما يعني. إذن هذه المقاصد تأتي تشتمل عليها السور، إما على سبيل الإيجاز أو على سبيل التفصيل، وده هو تصديقا لقوله أو مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني إحكام بمعنى الإيجاز، زي ما تحكم أنت الإيه الحبل اللي ربطة الشيء كما في أضيق مساحة، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فلما ننكر سورة نون نجد أنها فيها جملة من المقاصد التي جاء القرآن العظيم بها، وأولها التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، والدفاع عنه كقضية، والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ للناس أمر التوحيد، والثانية بعض مكارم الأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. قال تعالى: نون والقلم وما يسترون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستب صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه هي الأولى. الثانية: فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. هذه الثانية. ثم الثالثة: إنا بلوناهم إلى آخر. ثم ما الرابعة أفنجعل المسلمين كالمجرمين إلى آخر السورة. الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجرم إلى آخر الجزء الأول الذي ذكرته لك. هذا دفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعزية له وتسلية له لأن صاحب الدعوة إلى التوحيد الآمر بالمعروف والمكارم والناهي عن المنكر والرذائل لا بد أن ما سيصيبه إيه أذى. ولذلك قال الله عز وجل حاكيا عن العبد الصالح يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالله سبحانه وتعالى في الآيات اللي ذكرناها الأول يدافع عن محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الحامل للواء التوحيد داعي إلى التوحيد داعي الناس إلى التوحيد. داعي الناس إلى التوحيد وحامل لوائه. نون والقلم وما يسترون من ضمن الأحرف المفرقة اللي هي تأتي مفردة وإن أتت مجتمعة لا تنطق ككلمة ولكن تنطق أيضا إيه أحرف. يعني ألف لام ميم مفيش ألم لا ألف لام ميم كاف هاء عين صاد الكاف واحدة إلى آخره طبعا دي معروفة. هذه الأحرف المفرقة الله أعلم بمراده فيها وإن كان أهل العلم ذكروا جملة من المراد جملة من الاجتهادات فيها ولعل الله عز وجل أراد كذا ولعل الله عز وجل أراد كذا. وصنف أحيانا في ناس صنفت في هذه الأحرف بالذات مصنفات في معناها لكن المهم الله أعلم بمراده فيها ولعلها إعجاز ولعلها أسماء يعلمها الله عز وجل. لكن طبعا لها أحكام هذه الأحكام داخلة في تلاوة القرآن وليست داخلة في التفسير زي مثلا أنك تقف عليها أو تصلها بالسكون يعني أنك تطقها بالسكون وصلا ووقفا خلاف كل الكلمات وهكذا. فهي دي تدورت عليها وتشوفوها لأنها مهمة جدا في مسألة التلاوة. أما بالنسبة للحق للمعنى فالله أعلم به. والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون هذا أسلوب قسم. احنا قلنا المقصد العام من الآيات ايه هو شيء الدفاع الذي ليه باعتباره أنه حامل لواء التوحيد والداعي إلى التوحيد في الناس. فأول شيء القسم استهل بالقسم والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فأقسم بالقلم وأقسم بما يستره الناس من سطر. يعني ما يسترون أقسم بالقلم بعظمته أن الله عز وجل خلق القلم أولا وأمره أن يكتب قبل أن يخلق العباد ولا أفعال العباد ولا السماء والأرض وهو الذي علم بالقلم كما قال سبحانه وتعالى. فالقلم هو صحيح أنه أداة زي القلم ده أداة يعني شوية خدت حبر وبتاع ولكن الله سبحانه وتعالى استعمله في أمر ملكي عظيم وهو كتابة مقادير هذا العالم كله. ثم أن هذا القلم اللي احنا بنكتب به حتى احنا الآن بيستعمل في ايه في الأمور العظيمة في الأمور العظيمة فأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء وليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه وتعالى. والقلم وما يسطرون فأقسم بتمكين الناس من أن يسطروا من أن يكتبوا، لأن تمكين الناس الإنسان لما يفكر في قضية أن الإنسان يكتب ده شيء يعني مش سهل، أن الله سبحانه وتعالى يعلم الإنسان كيف أن هو يحول الرموز الصوتية إلى رموز كتابية، وأن الناس تقرأ هذا الشيء المكتوب كأنها تسمعه من صاحبه من صاحبه. يعني الرجل في أقصى الأرض بدلا من أن يتكلم فلا يسمعه من في أقصاها الآخر، ماذا يسمع؟ يكتب. والرجل بدل ما يكتب ما يتكلم وعارف أنه هيموت بعد ما يتكلم بعد هذا الكلام وإن طال عمره فينقطع صوته في الناس، يكتب حتى يستمر علمه بعد موته. فلو أن مثلا الطبري ولا ابن كثير ولا ابن تيمية ولا غيره من الناس اللي كتبوا الفقه والعلم هذا الشيء مثلا بس مجرد صوت، كان هيصل لكم عدد من الناس اللي هم سمعوه؟ يبقى للي سمعوه ويتضاءل العدد كما يتضاءل الآن فعلا من ناحية السماع. أما من ناحية الكتابة فالنسخ تملأ الأرض لمن أراد أن يقرأ أو يقتني. فهذه عظمة من الله سبحانه وتعالى عظيمة، أن يجعل اليد عوضا عن اللسان في الإبانة، يعني الإبانة الحقيقية في اللسان. أما أن الله عز وجل يعلم الإنسان أن يبين بيده بعد أن كان لا يبين إلا بلسانه، هذا أمر كيف نحمل نحاول الرموز الصوتية للرموز كتابية، وكيف أن بعد كده يستخدم النقط، وكيف أن بعد كده يستخدم الفواصل، هذه الأشياء كلها. قال تعالى وما يسترون، أي وعظمة الله سبحانه وتعالى فيها في تعليم السطر، لا ما يسترونهم من أشياء. يعني هذا يسمى أن يقسم به، يعني أقسم الله عز وجل بهذا، أقسم عليه. ما القضية التي أقسم عليها؟ أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل إذا أقسم على شيء فهذا الشيء عظيم، ده شيء طبيعي. أنا المفروض أن أنا لا أقسم إلا إذا كان الشيء الذي أقسم عليه عظيم. فالله عز وجل من باب أولى أنه لا يقسم إلا على عظيم. قال تعالى نون والقرن وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. سبحان الله، أن يقسم لنبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بمجنون، والنبي نفسه عارف كده. يعني النبي لو سألته هتقول له هل أنت مجنون؟ يقول لك أنا مجنون؟ ما هو بيقول كده؟ مستحيل. ولكن الله سبحانه وتعالى يقسم لنبي صلى الله عليه وسلم فيخاطب الناس جميعا في شخص مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تشريفا لهذا النبي وإعلاء له، ثم في نفس الوقت إعلاما للاهتمام به ورعايته، وكأنه يقول له أنا معك خطوة بخطوة وأدافع عنك كلمة بكلمة. ما أنت، وكان يمكن يقول ما هو نون والقلم والسطور، من ما محمد بمجنون، إنما يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ يعني ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ إذن بنعمة ربك هنا دي جملة اعتراضية، ما أنت بمجنون، وهذا من نعمة الله عليك. يعني رجل أنعم الله عليه فكيف يكون مجنون؟ طب ما هذه النعمة؟ نعمة العصمة، نعمة العصمة. ما أنت بنعمة ربك عليك بالعصمة في البلاغ بمجنون. يعني ما أنت بمجنون بفضل الله تعالى عليك وبنعمته عليك بإيه؟ بالعصمة. فالبائعة هنا للسببية، ما أنت بمجنون ليه؟ بسبب أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بعصمته إياك من أي عارض من العوارض التي تحول دون الدقة في البلاغ والتبليغ عن الله سبحانه وتعالى. فمن عليك بالصدق، ومن عليك بالأمانة، ومن عليك بالعصمة من جميع العوارض زي الجنون وغيرها التي تحول دون تبليغك لأمره سبحانه وتعالى. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. والباء هنا للبتاع بمجنون، احنا قلنا الأولى للسببية، وفي باء إيه؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الباء الثانية، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الباء الثانية الأصل أنها للتبعير، يعني ما أنت بعض مجنون. باء التبعير، باء التبعير تأتي مع النفي والاستفهام الذي المقصود به النفي، النفي كثيرا لتأكيد النفي، لتأكيد. وما هم بضارين، هي ما هم ضارين، وما هم بضارين يعني ولو ضار قليل. فالتبعير هنا معناه ايه؟ نفي القليل، ونفي القليل تأكيد لنفي ايه؟ الكثير. نفي البعض تأكيد لنفي ايه؟ الكل. يقول فلان ده ما خدش مني ولا ضرر، يبقى على ذلك ما خدش حاجه، يعني ما من باب اولى انه ما خدش الكثير. ها واحد يقول فلان خد من فلان مثلا 10 جنيه، والله ما خد ولا مليم، فانا نفيتها هنا القليل، او نفيت البعض تأكيدا لنفي الكل. فقوله تعالى ما أنت بنعمة ربك بمجنون هو تأكيد لنفي الجنون بإيه؟ بأنه نفى ولو بعض الجنون، لأن الباء للتبعيد، وهي كثيرة في القرآن الكريم، كثيرة لما تدور عليها تجد كثيرة في القرآن الكريم، في إيه؟ إما في أسلوب النفي نفسه، أو في أسلوب الاستفهام المقصود به النفي، كقوله تعالى أليس الله، أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، يعني أكدها هنا، أكدها هنا السخرية، لأن المقصود الاستفهام المقصود به السخرية، اللي الناس بتقول إيه؟ ليس الله كافيا عبده، فهو قال أليس الله بكافي عبده؟ يعني أليس عنده من القدرة بعض حتى الكفاية التي نكفي بها عبدا؟ فهذا مزيد من السخرية، مزيد من السخرية. وهكذا، وما أنت بنعمة ربك بمجنون، بل الأكثر اللي هو إيه؟ وإن لك لأجرا غير ممنون. فاستخدم الأسلوب المنفي والأسلوب المثبت، لست بمجنون بل لك أجر، وهذا الأجر غير ممنون يعني غير مقطوع. ولك ها هنا تفيد الاختصاص، تقديم الخبر على المبتدأ، هي أجر غير ممنون لك، يعني لك دي خبر، أجر هي المبتدأ اللي اسم إن، إذا وصفها إن لك لأجرا غير ممنون، فلك هذا التقديم في الاختصاص، اختصاص النبي بهذا الأجر الذي لا ينقطع أبدا. لماذا؟ لأنه من أول حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا يسلم مسلم ولا يعمل عامل شيئا من الخير أبدا إلا وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حظه فيه، فأجره غير مقطوع على الإطلاق. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق. نعم. لماذا نقطع الله سبحانه والأمر لا يحتاج إلى قسم؟ إحنا قلنا أن لابد أن الأمر يحتاج إلى قسم، ولولا أنه يحتاج إلى قسم ما قسم. مش تقول بدل الأمر لا يحتاج إلى قسم، لا، الأمر معروف أنه غير مجنون، لكن في بعض الأحيان هذا الشيء المعروف ينكر، فالكثير من الناس ينكر الشيء المعروف، ينكر بديهيات. ها؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لو قعدت تحلف واحد بهبل والعزة واللات وتحط ايده كده على الصلاة وتقول له استحلفك باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هل محمد مجنون؟ يقول لك لا، أحسن دنيا والدنيا الداهية، لا مش مجنون. ولكنه ينكر هذا الشيء ويشيعه في الناس، عمل نفسه يقول ذلك أبو لهب، تمام، وغيره من سادة قريش وصناديدها يقولون ذلك ويشيعونه في الناس، فيشك الناس أنهم إيه؟ أنهم يصدقون من كثرة الراغي، يعني زي الإعلام دلوقتي، ما الناس أنشط أنها تصدق من كثرة الراغي إن الإسلاميين دول مش هينفع ومش عارفين كذا إلى آخره، فكثرة الزن عن هذا السحر. فلأن الموضوع مش لا يحتاج إلى قسم، ولكن الموضوع أصلا معروف أنه خطأ، ولكن الناس تنكر هذا الأمر، فالله سبحانه وتعالى يؤكد ذلك. ما أنت لنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق، هذا كله تسلية عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لأنه هو بدأ الدعوة طبعا النون والقلم بكاتب الأوائل ما نزل من القرآن في مكة، فبدأ الدعوة بصلابة، لكن في نفس الوقت لما وجد هذه الأشياء التي ما كان يتوقعها، هم أصلا يقولون أن الصادق الأمين ويحكمونه في بعض أشيائهم ويعطون ويضعون عنده الودائع ويستودعونه الأمانات وكل هذه الأشياء، ثم يأتي فجأة كده فيقع عشان خطر إيه؟ عشان دعاهم التوحيد، فيقولون ده مجنون وكذا وهذه الأشياء. إذن فكانت هذه مفاجأة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان تثبيت الله سبحانه وتعالى من حكمة الله عز وجل أنه يثبته بملك هذا. قال تعالى وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، هذا أيضا من التسريع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيته في هذا الموقف العصيب. وطبعا كلمة على تفيد، حرف على يفيد الاستعلاء، يفيد الاستعلاء ولا يفيد الظرفية، إنما يفيد الاستعلاء. فلما يقول إنك لعلى خلق عظيم، دلالة على تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الخلق العظيم، كقوله تعالى في أول سورة البقرة في أولها أولئك على هدى، ولم يقل في هدى، في هدى، في هدى يعني شون في الهدى وهي طيبة، لكن على هدى أي كأنهم يركبون شيئا وهذا الشيء هو الهدى، فهم يتمكنون منه كما يتمكن الراكب من ظهر دابته، فهي تدل على حرف استعلاء وهو يدل على تمكن الإنسان من الشيء الذي بعد على. وإنك لعلى خلق عظيم، ثم بعد أن وصف الحال وصف له الاستقبال، استقبال هو إيه؟ فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، الباء أحيانا تزيد للدلالة على ايه؟ للدلالة على التأمل بعد البصر وبعد الرأي وبعد القول وبعد كذا، مثلا انا اقول كذا او اقول بكذا، تمام؟ ارى كذا وارى بكذا، ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي ستبصر ويبصرون أيكم المفتون. والمفتون يعني إيه؟ يعني المنحرف عن الصواب إلى الضلالة. فهم يقولون إنك في ضلال مبين، فستبصر ويبصرونهم متى؟ حينما يدخل الناس عربهم وعجمهم سادتهم وكبارهم وصغارهم نساؤهم ورجالهم يدخلون في هذا الدين أفواجا، ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقيل إن المفتون هو الشيطان، بأيكم المفتون أي بأيكم الشيطان، يعني من اللي إيه؟ من اللي مجنون، لأن الشيطان هو اللي بيحدث الجنون عند العرب. فبأيكم الشيطان الذي سبب في إيه؟ في جنون الذي يدعى عليه الجنون. متى تبصر هذا؟ سترى ذلك رأي العين، ويبصر ذلك رأي العين، ويعرفون يقينا من المجنون ومن المفتون حينما يأتي اليوم الذي يدخل فيه الناس كلهم في دين الله أفواجا، ولا يكون هناك أحد من هؤلاء الصناديد إلا ويتمنى أن يدخل الإسلام، وقد كان ذلك في فتح مكة. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم. هذه القاعدة، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذا أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبه بقاعدة المخاطب بها الناس، يعني إن ربكم هو الذي يعلم من الضال ومن المهتدي، إن ربكم الذي يعلم ذلك. لكن خوطب الناس في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، أولا زي ما قلنا تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم، ودلالة على الاهتمام به خاصة، على الاهتمام به خاصة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كل ده نمرة واحد. نمرة اثنين، إذا كان الأمر كذلك وقد ثبتناك بكل وسائل التثبيت فأنت لست بمجنون، والله دافع عنك بكل وسائل الدفاع، ولك أجر غير ممنون على هذه الدعوة، وأنت على خلق عظيم خلافا لما يقوله هؤلاء الأدعياء الكذابون. وهذه الأشياء كلها، فما نتيجة ذلك؟ فلا تطع المكذبين. فالفاء ها هنا الذي بعدها تفريع على ما قبلها، سموها فاء التفريع، ما بعدها تفريع على ما قبلها. يعني تفريع، يعني ما دام الله عز وجل فعل هذا بك وما دمت أنت كذلك، إذن لا تطع المكذبين. لما؟ ودوا لو تدهن فيدهنون. ما معنى تدهن؟ يعني تترك بعض الحق، فيدهنون فيتركون بعض ما هم عليه. طب هم عليه ايه؟ الباطل ولا الحق؟ يبقى مين الخاسر ومين الكسبان؟ اذا هم ادهنوا والنبي ادهن، هم ادهنوا والمسلمون ادهنوا، هم سيتخلون عن بعض باطلهم وانت ستتخلى عن بعض ايه؟ الحق. هو ما خسرش حاجه، بل انت الذي خسرت. ودوا لو تدهن فيدهنون. ومعنى هذا ان فيه اشاره قويه الى ان الكفار ليسوا حريصين على دينهم، ولكنهم حريصون على أن تترك أنت دينك. فهم مستعدون أن يعبدوا إلهك يوما على أن تعبد إلههم يوما. ليس هذا الحرص وهذا الاستعداد نتيجة لحرصهم على دينهم، لا، من ولا شيء هم يعلمون ذلك، ولكن المسألة هو كيف يردونك أنت عن دينك. ولذلك تكون الخسارة أعظم حينما يترك بعض أهل الإسلام شيئا من الإسلام من أجل أن يترك بعض أدعياء الكفر والعلمانية وغيرها شيئا من كفرهم، لأن هؤلاء إذا تركوا شيئا من كفرهم أصلا لم يتركوا شيئا، فهذا كل دينهم على بعض من أول الأخرى لا قيمة له. يعني هم سابوا دينهم كله غير سيئة، أنا هنسيب لك كل دين يا عمي وسيب لي أنت حاجة واحدة بس، لا، لأن أنا إذا تركت الحاجة دي خسرت، وإذا أنت تركت كل هذه الأشياء هتخسروا، إيه بالعكس بيكون أحسن أنك تتركوا شيء صحي. هتسيبوا المرض وأنا هسيب الصحة، هتسيبوا الفقر وأنا هسيب الغنى، هتسيبوا الهدى الضلال وأنا هسيب الهدى. ودوا لو تدهن فيدهنون، فيها إشارة إلى أن الكفار لا يحرصون على دينهم بقدر ما يحرصون على أن يصرفوا أهل الحق وأهل الإسلام والتوحيد عن دينهم. ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. إن شاء الله نلتقي بها في المرة القادمة بإذن الله سبحانه.